تحرق الوصايا كأجمل الهدايا كأجمل الهدايا الراصد. اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام بعد ان تابعنا واياكم هذا التقرير. لعلنا يا شيخ ايضا نستكمل يعني الافكار التي ذكرتموها، ويعني في خلال التقرير تبين لنا يا شيخ ان البعض حينما اردنا ان نساله عن السنه يذكر لنا سنه واحده من سنه النبي صلى الله عليه وسلم قال انا اتخربط وما عندي خبر ما اعرف وكذا، وهي سنه واحده فقط. تعليقكم شيخ على هذه المساله؟ لكنه يعرف تفاصيل الجوال ويعرف تفاصيل السوني ستيشن ويعرف تفاصيل السيديات ويعرف، لكنه يعرف تفاصيل كثيرة موجودة في الأشياء. لو سألته عن مثلا وين المطاعم والمكسيكية والصينية والإيطالية والكذا وإيش أنواع البيتزا يعطيك بالتفصيل أنواع البيتزا. لكن إيش ليش يعني ليش نحن يعني في قضايا تتعلق بشهواتنا وبطوننا ويعني مفاخراتنا بالحياة الدنيا وتكاثرنا فيها عندنا علم بالساعات والماركات؟ كم ماركة يحفظون ماركات؟ لا وهذا أصلي، لا هذا مو أصلي. وإذا جينا على السنة نجد ليه معناها اطلاعه على هذه أكثر بكثير من هذه. ولذلك نقول يا أيها الناس يا أخوان يا أخوات ما ترى عيب علينا، يعني إحنا يسب نبينا عليه الصلاة والسلام ثم لا نعرف من سنته إلا نزرا يسيرا. طب أين القراءة في كتب الحديث؟ ليش ما نقرأ مثلا الأربعين نووية نعرف معانيها؟ كل حديث أربعين نووية عنها كل أربعين يعني فوق أربعين و طيب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، طيب مثلا رياض الصالحين مثلا. فضلا عن ضبط الحديث ترى بعضهم يقرأ الحديث ويلخبط في ضبطه ويقرأ بطريقة يعني كارثة، يعني طريقة يصحف في الحديث، وبعضهم يقرأ صح ويفهم معناه خطأ. ما معنى يصحف الحديث يا شيخ؟ يصحف يعني يقرأ اللفظة مثلا أمي يقرأها أمي مثلا، الذكر يقرأها الذكر مثلا، الرجل يقرأها الرجل مثلا، يقول الخف على قدر الرجل، يعني كم مقاس الخف إن شاء الله. فيعني قراءة السنة قراءة صحيحة. صح عن أسلم مولى عمر أنه قال سمعت عمر رضي الله عنه قام على المنبر على هذا المنبر يعلم الناس السنن. نافع مولى بن عمر أحد الحفاظ الأثبات الثقات الفقهاء الأخيار بعث عمر بن عبد العزيز إلى مصر يعلم الناس السنن. يا أيها الإخوان لا بد أن نهتم بالسيرة أيضا النبوية وأن نعلمها أنفسنا وأطفالنا. ها خذ مثلا الفصول في سيرة الرسول بن كثير، مختصر الشمائل المحمدية للترمذي مثلا، كتب الترغيب والترهيب المحققة، كتاب جيد صحيح سيرة النبوية لإبراهيم العلي، كتبها يعني أشياء ممكن تجعلنا نحن وأولادنا نعيش مع السنة، نعيش مع حياة النبي عليه الصلاة والسلام. جميل. ونعرف الألفاظ الغريب ونعرف كما قلنا المعاني ننشر هذا. ثم يكفينا حديث يا أخي نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه. نظره يعني جعل له نعمة وجعل له بهجة. النبي عليه الصلاة والسلام يدعو له ودعاء النبي مستجاب، ليش ما نحفظ الحديث كما هو ونبلغه؟ قال سفيان ما منا أحد يطلب حديثا إلا وفي وجه نظرة. معروفين ترى أهل الحديث بنظارة الوجه، وإذا وكذلك بلغوا عني ولو آية وبلغوا أيضا شرح الآية. جميل. السنة. طيب شيخ إحياء السنن المهجورة، هناك كثير من السنن المهجورة، كيف يمكن للمسلم أن يحيي هذه السنن؟ شو أنت ذكرتني قبل قليل يعني أذكر لك من الاثنين من الشباب جلس يقرأ في سنن الترمذي قال يا عائشة، فقال يا عائشة ناوليني الخمرة، فقال له واحد الثاني قال له كيف الخمرة يعني كيف الرسول يقول يا عائشة ناوليني خمرة قال ها يمكن قبل نزول آية التحريم. سبحان الله، الرسول يشرب كان قبل نزول آية التحريم يا أخي. ليش؟ لأنه هي الخمرة، والخمرة مثل منشفة، خرقة ينشف بها، مأخوذة من الخمار ربما أو إيه، لكن أقصد إنه هو فاهم الخمر وجاوب على الإشكال، يعني هو يعني استشكل وجاوب أيضا كمل. يعني بعض الناس المشكلة مسلسل جهل عنده ما يتوقف، يعني ما مثل اللي قرأ يعني لا يسقي ماءه زرع غيره، لا يسقي أحدكم ماءه زرع غيره، راح قطع الماء عن جاره، راح جاره يشتكي ولول ليش كذا، قال له في عندي حديث لا يسقي أحدكم ماءه زرع غيره. يا أخي العين الساقية الماء تمر من عندك النهر ويروح لجارك قام قطعه قال عندي حديث راح له ففسر لهم القاضي لا يسقى أحدكم ماء زرع غيره يعني ما حد يتزوج يطأ امرأة فيها حمل من غيره ما يطأ امرأة فيها حمل من غيره واحدة مطلقة في بطنها جنين وإلا أما في بطنها جنين يروح يشتريها ويطأها مباشرة لا لا في عدة حتى ما حتى لا يسقي ماءه زرع غيره فأين فهمهم وأين المعنى الصحيح من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء فإحياء السنة إحياء السنن المهجورة يعني لا يقول أعمش لا أعلم قوما أفضل من قوم يطلبون الحديث ويحيون السنة في سنن كثيرة مهجورة يعني إخراج بعض الجسد عند نزول المطر التصدق عند التوبة التكبير والتسبيح إذا هبط منخفضا كتابة الوصية رد المقترض القرض بأفضل كما أو كيفا من غير اشتراط سابق مثلا الدعاء لمن أعطاك الزكاة وصلها تدعو السنة الدعاء للمزكي الذي يخرج زكاته وكذلك الدعاء لمن أقرضه عند رد القرض والدعاء عند لبس الثوب كف الصبيان عن خروج منزل عند أول الليل يعني المغرب تغطية الإناء في الليل ما تبقى الآنية مكشوفة التأمير على الثلاثة إذا خرجوا في سفر فما فوق معاونة الرجل لأهله في المنزل إماطة يعني الوضوء عند الغضب في سنن كثيرة لكن بعض الناس أصلا ما يعرفها يعني البعض الشيخ يقول يصعب تطبيق هذه السنن المهجورة لأن قد يعني يكون هناك استنكار الناس لهذه السنن أنا أذكر لك موقف يا شيخ كنت في الحرم وقال أحد الإخوة من السنة أن نطوف في الحرم وأن نسعى ونحن نلبس الحذاء فلبسنا الأحذية وطفنا في الحرم وسعينا ووجهنا معارضات كثيرة جدا فقلت لصاحبي يعني أنا كنت وقتها يعني في المرحلة الثانوية فقلت لصاحبي هل أنت متأكد أن هذه السنة قال نعم هذه السنة ويجب أن نحيها فيعني أخذتنا الحماس وذهبنا وتعرض لمعارضات كثيرة فهل أولا هذه سنة حتى تفيدنا ثانيا البعض يقول يصعب تطبيق السنة المهجورة طيب طبعا كانت مساجد المسلمين على عهد النبي عليه الصلاة والسلام مفروشة بالحصى والتراب فطبيعي أن يدلك نعليه قبل الدخول المسجد ويدخل يصلي بالحذاء لما صارت المساجد مفروشة بالسجاد صار من إتلاف السجاد وهو من أوقاف المساجد أن يمشي عليه بالأحذية ولأن الوسخ يعلق بالنعل ثم يعلق بالسجاد فيؤدي إلى تقذير سجاد المساجد الذي يسجد عليه الناس بخلاف ما كان يعني مفروش بالتراب بالحصى تمسح تتغير وجه التراب يطلع التراب الثاني خلاص انتهت العملية الرخام ينطبق عليه هذا نفس الحكم يعني هو يعلق به أوساخ يعني مشكلة أنه الطرق اللي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان يطهره ما بعده يطهره ما بعده الإسفلت ما هو مثل التراب ولذلك أحيانا يعلق بالحذاء شيء ويبقى عالقا به إلى أن يدخل الحرم فبعض الناس يستنكر عليه يقول يعني لا تقذر هذا ونعليك ما نعرف وش فيها وهل أنت تأكدت من نظافته قبل الدخول طيب. نعم هو لو أخذ معه في كيس مثلا خف جلدي يعني جديد أو نظيف يعني ما يستعمل في خارج المسجد فلبسه ودخل ماشي قد يكون في رجليه مثلا يتألم لو مشى حافيا مثلا أحذية طبية أو مسح الخفين أحذية طبية نعم